نحن استثنينا من حديث العام حديث الدجال بحديث. ها؟ نعم. هاتوا انتوا حديثكم متعلق بالخضر حتى نقولكم مثل ما قلنا نحن عن الدجال انه الخضر كمان مستثنى. لكن ما في عندهم. نحن سألنا كثير في هذه المسألة لكن الأغلبية بتفلت لما بتسألوا أعطيني الدليل بقول لك موجود فيها صحيح كذا فبتبحث لما بتجده. فحبيت أسألك على أساس يكون شافي الجواب من قبل. مسألة زرع القرنية إنها لا تجوز، ولكن لو حكيت صورة خاصة بي أنا إنسان صناعي لا أستطيع أعمل بمهنتي لأني عندي قرنية إلا إذا غيرت هذه القرنية، فما هذا الحكم يعني؟ فما رأيك في المسألة بخصني أنا عندي قرنية معليش يا أخي بس أهم إني أعمل. هل سؤالك هذا ما سبق توجيهه وما سبق جواب منا؟ ما شفاني جواب الأخ يعني كان هو ما يعني ما كفاني أنا خير يعني ما تعلق بي أنا. طيب هو أنت بقى الآن القرنية مين بدك تجيبها؟ يقولوا أنه تتبرع فيها ناس أو حتى الأصح أنه في الأردن ما حدا بتبرع تأتي من دول الخارج لأنه بالأردن ممنوع أنه يقيموا من أحدا، فيقولوا أنها تأتي من دول الخارج واحدة واحدة. نعم. البحث العلمي ما بيقبل الحماس. نعم. القرنية من تجي؟ يقولوا من دول الخارج. دول الخارج مين بيجيبوها؟ من الناس. من الناس أحياء ولا أموال؟ أكيد أموال. شوف وين دورنا والغرب. رجعت لكلامي السابق. انا قلت القرنية هي يا من حي هذا اضرار يا من ميت. شو بقى انت شيء جديد اللي جبته؟ كافر. القرنية كافر من خارج. هذا من عندك انت. انا عم بسأله له. معلش. شو الجديد اللي جبته انت بسؤالك؟ سؤالي انه ما عم يسألك شو سؤالك. نعم. شو جديد اللي جاء في سؤالك؟ أنا أقول ما في جديد، أقول ما فهمت الجواب من السابق، يعني ما دخل لمخيلتي ما هو الجواب الشافي إنه يجوز أو لا يجوز، ولكن هنا في مسألة طرحها أخي، خلنا نقول ما طرحها، هو كافر، نعم، من هذا كافر، هل يجوز أو لا يجوز؟ يا واش. أنت هلا شو بتقول؟ شو الشيء الزايد اللي جبته الآن أنت ولو إنه طلبت المدد من صاحبك؟ شو الشيء الجديد؟ تمام من هون وصلت. إنه هاي القرنية من كافر. من كافر، طيب. قرنية كافر ميت؟ نعم. إذا كان ميت فالميت ليس له حرمة الكافر في خلاف المسلم. شو عرفت انه هي قرنية كافر؟ نعم اقول انه في الاردن لا يوجد قرنيات. اما نحكي عن القرنيات اللي بتيجي من برا. نعم. شو عرفت انه هي قرنية كافر؟ هل يعني كل شيء بيجينا من برا لازم يكون من كافر؟ ولا في احتمال يكون من مسلم كمان؟ في احتمال ولكن بجوز ميت مات هناك وحطوه بالثلاجة مدري ايش ولا بيجي معها كتالوج. وشو هو بيجي بقول له تبعت جورج كذا كذا تبرع فيها قبل وفاته وصاروا حال السنه شو يعني. انا اعطيتها بالجواب. نعم اذا عرفت انه قرنية كافر ما من لك الله يهديك شيخ الوكيل. هل يجوز ان ياخذ الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ؟ هل يأخذ شيئا من السمسار؟ بدون تواطؤ الوكيل. الوكيل. يعني واحد عنده عقار وله وكيل معين بمتوكل في بيعه أو بتأجيره. فهذا الوكيل أتاه سمسار فجاب له بيعة مثلا. فبعد انتهاء البيعة أو أثاءها أو شيء من هذا أو خليها بعدها أخذ هذا الوكيل شيئا من السمسار بدون تواطؤ. يعني ما كان. لماذا؟ لو كان الأصيل موجود السمسار شو بيساوي؟ لو كان إيش؟ الأصيل صاحب الدار صاحب العقار. نعم. وجه سمسار شو بيساوي السمسار مع صاحب العقار؟ هل يعطيه شيئا؟ ممكن يعلم ذلك و... شكلت أنت هلا قلت يمكن أيضا إذا علم صاحب العقار أو لم يعلم إن هذه مسألة وقعت يعني. ممكن يعلم هو ما يديك. رجعت للوكيل أنا ما أحكي عن الأصيل. ايه الاصيل يعلم ما في حرج عنده. شلون ما في حرج انه ياخذ عموله؟ صاحب